بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأعمال، نتناول في هذه الحلقة المعاد والروابط، وهي القوانين المرتبطة بالروابط. طبعا في الدنيا للإنسان روابط وعلاقات مختلفة، علاقات اجتماعية، ربما علاقات سياسية مبنية على الولاءات المختلفة. في الآخرة هناك أيضا روابط، ونحتاج إلى التعرف على الأمرين، على روابط الدنيا وعلاقتها بروابط الآخرة، مثلما عرفنا علاقة الأعمال أو أعمال الدنيا وعلاقتها بالجزاء في الآخرة. طبعا عندما نرجع للوثيقة المقدسة التي فيها الحقائق المطلقة المرتبطة بالوجود، وهي القرآن الكريم، نجد أن الله تعالى يذكر أن قوانين الروابط مرتبطة بالإنسان. الإنسان هو الذي يحدد دوام هذه الروابط أو انفصال هذه الروابط. يعني إذا كان في الدنيا مثلا مع أسرته، مع أبيه، مع أمه، هذه الرابطة مبنية على العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فهذه العلاقة ممتدة، تبقى ممتدة. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لكل علاقة مبنية على العلاقة في الله فهذه دائمة، الله تعالى الباقي، وبالتالي هذه العلاقة كذلك باقية. تلك المودة الموجودة في الأسرة فتبقى باقية. أما إذا كانت هذه العلاقة مبنية على الأهواء وغير ولا تراعي شريعة الله، فإن هذه العلاقة تنقطع، سواء كانت علاقة أسرية أو علاقة صداقة أو علاقة ولاءات حزبية وسياسية وغيرها. كل هذه القرآن الكريم يشير إليها. الله تعالى مثلا يذكر العلاقة المرتبطة بالأسرة، وهي ربما أمتن العلاقات وأول العلاقات التي يبدأها الإنسان في حياته، وهي بعلاقته بأمه وأبيه وأخيه وصاحبته ونحو ذلك. الله تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه، يفر يعني يهرب منه. في الدنيا كان يبحث كيف يلتقي به، لكن هناك لا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لهؤلاء الذين لم يراعوا في علاقتهم في أسرهم هذه العلاقة الإيمانية، فهؤلاء في الحقيقة أعداء لبعضهم بعض. الله تعالى يقول: إنه لينوع عليه السلام عندما سأله عن شأن ابنه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني هذا يعني كل يعني هؤلاء الأبناء أو غيرهم إذا لم تكن علاقتهم مبنية على الإيمان فهي علاقة منقطعة. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا؟ لأنكم إذا لم تحفظوهم في الدنيا من هذه الحجارة فستصبحون أعداء. وهكذا الله تعالى بخلاف المؤمن، الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الدنيا مسرورا. يعني علاقته بهم كانت علاقة قائمة على الصلة بالله، فلذلك تمتد هذه الصلة في الآخرة. الله تعالى يقول كذلك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الذين كانوا معهم. وهنا الله تعالى يقول: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ليس هكذا اتبعتهم فقط، لابد أن يكون هناك الاتباع المرتبط بالإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، من غير أن ينقص من أعمالهم شيئا، كل امرئ بما كسب رهين. وهكذا الله تعالى يخبر أن العائلة الصالحة تجتمع جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وبالتالي هنا حتى المؤمن عندما يشعر بهذا في الدنيا يفرح، هؤلاء الأولاد، هؤلاء الأهل، هذا الأب، الأم، كلها هذه العلاقات ستبقى في الآخرة، لن يفر بعضنا من بعض، بل سنكون هناك يعني كما كنا في الدنيا سرورا وقرة أعين لبعضنا فكذلك في الآخرة. ولهذا الله تعالى يقول على المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخبر عن دعاء الملائكة عليهم السلام لهم بهذا، فقال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، دائما الآيات الكريمة لم يقل وآباءه، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كل هؤلاء لابد أن يكون فيهم شرط الصلاح إنك وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا الله تعالى يذكر الأمر بالنسبة للصداقة، الله تعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هؤلاء إخوان متصافين متحابين مثل ما كانوا في الدنيا، بخلاف غيره. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هذه القاعدة في كل العلاقات، هذه هي القاعدة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هذا الشخص يعني تلك الصداقة السيئة المنحرفة هي التي جعلته يقع في ذلك المأزق. الله تعالى كذلك يذكر يعني بالنسبة للمؤمن الذي كان له صديق سيء ولكن لم يطعه، الله تعالى يقول فأقبل، يعني مشهد يذكر مشهد من مشاهد أهل الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني صديق يقول أئنك لمن المصدقين، يقول لي أئنك من المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون، قال هل أنتم مطلعون، يعني جاءهم سؤال هنا من الملائكة عليهم السلام ومن غيرهم، هل أنتم مطلعون، فاطلع يعني فاطلعوا فرآه في سواء الجحيم، رأى ذلك القرين الصديق السيء الذي كان يسخر من البعث ويسخر من الحساب، فرآه في سواء الجحيم. هنا الله تعالى قال ذلك المؤمن تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهكذا الأمر مع الروابط المرتبطة بالعلاقات، الولاءات والأحزاب وغيرها، يعني الله تعالى يذكر هذه الأمور التي تكون عادة على أساس التبعية والمتبوعية، يكون هناك زعيم ويكون هناك أتباع، رئيس حزب ويكون هناك أتباع لذلك الحزب. فالله تعالى يقول عن هؤلاء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني الذين الزعماء يتبرؤون من متبوعيهم بعد أن كانوا في الدنيا أولئك المتبوعين أو أولئك الأتباع كانوا سند لذلك الزعيم وكانوا سبب قوته وكان سبب ربما انتخابه أو سبب تسلطه، لكن في ذلك الموقف يتبرأ الرؤساء من المرؤوسين، يتبرأ الزعماء من أتباعهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني هناك لا يوجد لهم أي حل أي وسيلة للفرار. وقال الذين اتبعوا هؤلاء الأتباع لو أن لنا هنا كلها في الآخرة كلها حسرات يتمنون ما لا يمكن أن يكون أبدا، ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يبقون دائما يكررون هذه العبارة بطرق مختلفة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. الشخص عندما يتمنى شيئا لا يكون هذه حسرة، هذا ألم آخر، عذاب جديد فوق العذاب الذي هو عليه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهكذا العلاقة بين السادة والأتباع، طبعا السادة هنا قد يكون حتى مشايخ، قد يكون وعاظ سوء، علماء سلطان، علماء حرفوا أديانهم، لأن هؤلاء أيضا يعني وأتباعهم الذين تصوروا أنهم بمجرد تبعيتهم لهم قد ضمنوا الجنة. الله تعالى يقول وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا الأعذاب. الندامة دائما هنا تأتي الحسرات والندامة. وجعلنا الأغلال أغلالا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. طبعا بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه المعاني وذكر الآيات المرتبطة بها وبيان معانيها ومصادقها المختلفة في الواقع، لأن هذه الآيات كيف نعيشها، كيف نتمثلها في الواقع. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال هؤلاء الأنداد الذين كانوا يجعلونهم في الدنيا أندادا لله، يعني هؤلاء يعني قلنا سابقا الأنداد في الله مطلقة، يعني كل من اتخذناه في أي محل من المحال وكأنه أو يعني يأخذ صلاحية من صلاحيات أو وظيفة من الوظائف التي هي حق لله سبحانه وتعالى هذا ند لله. يشرع مثلا يعني تولاه وكأنه هو ليس الأنداد فقط اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، بل كل من أحل أو حرم أو شرع كل ذلك أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأنداد الذين كانوا يجعلونهم في الدنيا أندادا لله يسيرون وراءهم ويرفضون هدي الله، يسيرون وراءهم ويتركون طريق الله، في ذلك الموقف يتبرؤون منه. يعني هؤلاء الزعماء أو هؤلاء المشايخ أو هؤلاء السلاطين يتبرؤون من أتباعهم. الآن هناك من يدافع مثلا عن معاوية ويبذل كل جهده ويكتب الرسائل والكثير في الدفاع عن معاوية، يوم القيامة سيتبرأ منه معاوية. يعني وبالتالي هنا يقول كل جهدي كنت أتصور أني أنك ستشفع فيا وأنك ويقول له أنا وأنت سواء، أنت كنت توالي الظالم حتى لو لم يكن في عصر تواليه وتدافع عنه وتحارب، لأنك إذا واليت الظالم فأنت تحارب أعداء أو أولياء الله. من والى معاوية فقد حارب الإمام علي، من والى يزيد فقد حارب الإمام الحسين، من والى كل طاغوت فقد حارب أولئك الأولياء الذين كانوا يتعذبون بسببه، من والى فرعون فقد تبرأ من موسى، من والى أبا جهل وأبا سفيان فقد تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. يستحيل أن نجمع بين كما يفعلون ما يفعل هؤلاء القاتل والمقتول في النار، يعني في الجنة كلاهما يعني كلاهما أخوان، يعني كما يصورون بتلك الصورة المضحكة والربما حتى لا تقبلها لا يقبلها حتى الصبيان، يقول يتقاتلون هكذا في صفين فإذا حان وقت الصلاة اجتمعوا وصلوا مع بعضهم ويصافحوا بعضهم بعضا بعد الصلاة ويقول له تقبل الله، ثم يذهبون ويأخذون سيوفهم ويبدأون الحرب من جديد. طبعا هذه مشاهد سخرية، يعني لا يقبلها لا فطرة ولا عقل. كيف طبعا هؤلاء العقل السلفي أو العقل طبعا الذي سلم نفسه للأنداد يمكن أن يتقبل منه كل شيء، فيقول يتبرؤون منهم. أليست هذه حسرة شديدة؟ يتبرأ منك في أخطر موقف وفي أحرج لحظة، في اللحظة التي كنت ربما تتصور أنه سيقف معك فيها يتبرأ منك، وأنك كنت في الدنيا مجند توجهك وفكرك وأموالك وحركتك ولسانك له كل شيء له ومروج له مروج لطريقته تركض خلفه، يتبرأ منك في أشد موقف وفي أحرج موقف. أليست هذه حسرة شديدة؟ ولذلك حسرات الله تعالى يصور لنا العذاب المعنوي الذي يلاقيه أهل الآخرة، يعني ربما يعني وحده يكفي، لو لم يكن في الآخرة إلا العذاب المعنوي لكفى، فكيف ومعه كل ذلك العذاب الحسي. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأ المتبوعين من الأتباع ورأوا العذاب كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا رأوا العذاب الذي يستحقونه وتقطعت بهم الأسباب أي لم يعد هناك فيما بينهم أي علاقات يذهب واحد يؤمن الآخر ويعمل شيئا ينجيه ليس هناك لا شفاعات ولا وسطات ولا أي وسائل أخرى يمكنهم أن يتهربوا بها من العذاب الذي فرضه الله عليهم والذي العدالة فرضته عليهم والحمد لله رب العالمين.